أكاديمية المسلمين. أرأيت يا مولاي، أرأيت كيف يؤلم الناس غبنك؟ قلت توقف، حلوا حقا وخذوه لزنزانته واصرفوا الجمع من هنا، لقد انتهت تلك المناظرة. لكنني أطيع أمر الخليفة، الخليفة وقاضي القضاء هم ظلموك. لولا ما ظلموه. من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا أحمد بن نصر الخزعي، وإني بإذن الله لمخرجك من هنا. مسير العزم على رواه، الحلقة الثانية عشرة، الوعد. أنا أذكر اسمك، أنت الذي طردت جند المأمون عندما أخذوني إلى الرقة. أجل يا إمام، أنا هو. وكيف ستخرجني من هنا؟ لقد دفعت الذهب للحراس كي أدخل، سأزيد الذهب حتى أدخل أنا ورجالي ونحملك بعيدا عن هنا. وماذا بعد؟ نسافر يا إمام، نسافر بك إلى أي مكان بعيد عن هنا، الأندلس مثلا، فبنو أمية لن يسلموك إلى المعتصم أبدا. هل تظنني أخشى السجن؟ لا والله، بل ما أخشاه حقا أن تتفشى تلك الدعوة الباطلة وتغير على الناس دينهم، فيقولون اليوم أن كلام الله مخلوق، ويقولون غدا أن الله مخلوق وله خالق. إذن ائذن لنا بالقتال يا إمام. تقاتل من؟ كل من ينادي بتلك الدعوة الفاسدة وتسفك دماء المسلمين وتقتل هذه الأمة. هل تريدنا أن نقف متوفي الأيدي نشاهدهم يقتلونك؟ الفكر لا يحارب إلا بالفكر، لو رفعنا السلاح سنفقد قضيتنا ويضيع الحق وتتشرذم الأمة. لكنهم يحاربون فكرك بالجلد والصلب. لأنهم على الباطل، لو رفعت السلاح ستثبت كلام ابن أبي دؤاد أننا نريد الخروج على الخليفة، وأن مسألة دفاعنا عن أن القرآن كلام الله ما هي إلا ستار نستر به مآربنا الحقيقية في الخروج عن الخليفة. أتريدون أن نخسر القضية لأجل رجل واحد؟ نحن لا نقوى على خسارتك يا إمام. لا مرد لقضاء الله، كلنا سنموت، والأهم هو ما الذي سنموت عليه. لا ترفع السلاح يا ابن نصر، لا توقظ الفتنة. أعدك بذلك يا إمام، لكنني أعدك أيضا أنني سأخرجك من هنا. مولاي المعتصم، اسمح لي يا مولاي أن نستكمل المناظرة، لا يمكن أن ندع ابن حنبل ينتصر علينا هكذا. ألم تكن معنا في المرة الأولى؟ لقد أفحمكم أكثر من مرة، حتى عوام الناس أحسوا بذلك وطلبوا له الرحمة بعد أن كانوا يلعنونه. إنه يلتف على أسئلتنا يا مولاي، اسمح لنا أن نناظره مرة أخرى، وهذه المرة سنقيم عليه الحجة. وماذا ستفعل هذه المرة؟ هل ستصلبه؟ أم أنك ستجلده حتى يفقد وعيه، ثم تطرح أسئلتك فلا يجيب عليها فتقول إنك أفحمته؟ أي انتصار هذا؟ مولاي أنا. أنت ماذا؟ أتعرف الجلاد الذي جلده في المرة الأولى؟ لقد هرب، وزملاؤه يقولون إنه أخبرهم أنه لا يريد أن يكون ظالما بعد الآن. هذا الرجل في جند الخلافة منذ عهد أبي، ينفذ كل الأوامر بلا نقاش أو تفكير. لكن شيئا ما في أحمد بن حنبل جعله يهرب من واجبه، وكأن الجحيم يطارده. إن كان هذا الرجل قد فعل هذا، فما الذي ستفعله العام؟ ما هذا أيها الحارس؟ انظر ما الأمر. سأخرج لأرى ما الأمر بنفسي. لكن يا مولاي هذا خطر. انتظر يا مولاي. أيها الجند، أوقف القصر واحموا الخليفة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يا حراس اقبضوا على هؤلاء المتآمرين. لا يتحرك أحد من مكانه. أخبرني يا رجل، من أنت؟ أنا أحمد بن نصر الخزاعي، وهؤلاء هم أهل علم من بغداد والكوفة ومصر ودمشق، قد أوغر صدورهم ما فعلتموه بالإمام. وماذا تطلبون؟ لا نريد فتنة، إنما نريد أن نرحل ومعنا الإمام. هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن نسمح بذلك. لا تتحدث مجددا حتى أسمح لك. لقد حبست ابن حنبل خوفا من أفكار قد تغير على الناس دينها، لكنني أهتم لصحته كما تهتمون. ابن حنبل سيظل ممنوعا من مجالس العلم ومن الإمامة، لكنني سأطلق سراحه. مولاي أنت لا تعي خطورة الموقف. أنت من لا يعي أن ابن حنبل قد انتصر بالفعل في هذه المعركة.